مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الله جل وعلا: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. ذكر الله تعالى أحكام الطلاق في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا من هذه الأحكام في سنته، وحكم بها وقضى بين أصحابه الكرام. ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الشعيرة من الشعائر؟ هل وضع الحبل على الغارب ألقي عليه فليس هناك ضوابط لهذا الأمر؟ متى يكون الطلاق بدعيا ومتى يكون سنيا؟ هل يطلق الرجل متى شاء دون أن يلتزم بوقت محدد؟ ما حكم طلاق الغضبان وطلاق السكران وطلاق المكره وطلاق الجاهل؟ لو قال لزوجته: أنت مخلية، هل هو مثل قوله أنت مطلقة؟ هذا قد ناقشنا شيئا منه فيما مضى من حلقتين في قصة طلاق، ورأينا أن الأمر يحتاج إلى تفصيل لأجل أن نبين شيئا من تفصيلاته بسبب انتشاره اليوم كثيرا في المجتمع، وربما أن عددا منهم يطلق دون أن يعرف الأحكام المتعلقة به. تعالوا اليوم في برنامجنا مسافرون أيضا نقص عليكم قصة الطلاق في جزئها الثالث، فيسعدني أن تبقوا معنا. مرحبا بكم. السلام عليكم يا شباب. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. سلام خير. طبعا احنا يا شباب في الحلقتين الماضيتين تكلمنا في مقدمات عن الطلاق، وكنا طولنا، كان الحلقة أصلا الأخرى اللي هو الجزء الثاني من الطلاق كنا بنتكلم عن الطلاق المفروض، لكن كان معي الشباب وراح الكلام كله عن النظرة الشرعية وش تقول لها إذا نظرت، صارت المسألة مواصفات إلى آخره. فلا يزال عندنا كلام كثير حقيقة حول الطلاق وأحكامها الشرعية المتعلقة به، وكيف يستطيع الإنسان أن يطلق إن صح التعبير الطلاق حسب المواصفات الشرعية التي يعني ذكرها الله تعالى في كتابه. الطلاق موجود طبعا في الإسلام، موجود أيضا في الأديان التي قبلنا. اليهود الطلاق عندهم مباح، لكن لا يحل له الرجوع إليها. إذا طلقها ما عندهم رجعة، إذا طلقت مرأة خلاص ما في مراجعة، تتزوج رجلا غيرك. وأيضا لا عدة للمرأة عندهم بعد الطلاق، وهذا أمر غريب لأنها قد تكون حامل المرأة، طيب فهو لا عدة لها عندهم. عند النصارى يختلف، عند الكاثوليك أن الطلاق محرم إلا في حالة واحدة، إذا زنى أحد الزوجين عندها أبيح الطلاق في هذه الحالة، أو إذا كان أحد الزوجين عقيما جاز للثاني أن يطلقه. عند الأرثوذكس أيضا مثل ذلك، لذلك تجد بعض الآباء إذا خطب ابنته شاب يقول: شوف يا ولدي ترى زواج نصارى. إيش معنى زواج نصارى؟ ما عاد في غضب، ما عاد في طلاق، لو تأخذ البنت وتطلقها بعدين. فهذا موجود عندهم، مع أن في الحقيقة تقييد للحريات، يعني هب يا أخي أن هذا الزوج تزوجها ثم لم يرتح معها، أو هي لم ترتح معه، ما ارتاحت ولا أعجبها ولا جميل. على طول نقول لا تطلقها أبدا، مما جعل عددا كبيرا منهم اليوم يعيش مع المرأة وقد يرزقون بأولاد دون أن يتزوجها، لأنه يدري إن تزوجها لم يستطع أن يطلق، أو أحيانا الأنظمة تظلمه إذا طلقها فيطالب أن يعطيها نصف الثروة وتأخذ نصف البيت ونحو ذلك. كان موجودا أيضا في الجاهلية الطلاق، لكنه في أحكامه تختلف عن أحكامه اللي موجودة في الشريعة. وقوع الطلاق له أسباب، منها أحيانا أن المرأة تخالط مطلقات كثر، وتبدأ النساء المطلقات يقولن لها: إيش مجلسك معه، نحن الآن ماخذين راحتنا وحريتنا ونذهب، فيبدأ أن يزين لها مفارقة زوجها، وهذا ترى أمر مهم أحيانا أنهم ربما يؤثرون عليها كثيرا. أحيانا عدم عناية أحد الزوجين بمظهره ورائحته وكذا، حتى ذكروا أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تطلب منه أن يفرق بينها وبين زوجها، يقولون فسألها عمر لما، قالت: بس لا أريده ولا أحبه ولا، فأجلسها عمر يعني في قسم النساء وأمر بالزوج أن يحضر إليه. جاء الزوج ودخل إلى مجلس عمر، فإذا رجل كث الشعر سيء المنظر، واضح علينا ما هو مهتم بنفسه والشنب داخل في الفم وما في اهتمام بالمظهر، غير مهتم. إيه، فأمر عمر بعض أصحابه قال خذه فأصلح من شأنه، روح به إلى أقرب مكان، يعني إلى صالون، صالون كذا يصلحونه شوي. فذهبوا به إلى مكان واغتسل وتطيب، ويعني قصوا من شعره وقصوا من شاربه. بعض الناس ترى كذا مهمل يعني، وفعلا أحيانا ترى بعض الناس وتقول يا أخي هذا كيف تتحمل زوجته من نظرتك إليه، وبعض النساء أيضا مهملة لنفسها. فالشاهد أنه زين وغيرت ثيابه ونظف جسمه، إلا والله رجع الرجل ما شاء الله بصورة غير الصورة الأولى، سوى له صنفرة وشكل جميل ولطيف طلع وجهه. فلما جاء عند عمر وقف بين يديه، قال له عمر، نظر إليه عمر فإذا الشكل يختلف. فنادى المرأة، جاءت المرأة وقفت ما عرفت والله أن هذا زوجها، فقال له خذ بيد امرأتك. جاء الزوج، يلا يا فلانة. فقالت له أعوذ بالله في مجلس أمير المؤمنين، ما درت أن هذا زوجها؟ تقول حتى في مجلس الخليفة فيه رجال يتعرضون للحريم، في مجلس أمير المؤمنين؟ فقال عمر إنما هو فلان زوجك. فنظرت له، والله ريحة حلوة غريبة، والشكل جميل والثياب جميلة والوسخ اللي كان تحت الأذنين في الرقبة راح، والشعر ما شاء الله حلو. يا ابو فلان صرت زين اجل. ايه صرت زين يا فلان، يقولون. فسكتت وأخذت بيده وذهبت وتنازلت عن القضية كلها. فدليل يا أخي أحيانا أن عدم عناية أحد الزوجين بمظهره أو بشكله أو كذا ربما دعا الثاني إلى طلب الطلاق منه. أحيانا أيضا قلة الإنفاق من الزوج، الإمساك من الزوج، يعني أحيانا ربما تجد بعض الناس وهذا واقع ينفق على أصدقائه أكثر ما ينفق على أهله. فيأتي مثلا يعزم واحد من أصدقائه ويذبح له ذبيحة تكلفه 1000 ريال ومع توابعها يمكن 1500 ريال، ولو تقول لزوجته والله أنا أحتاج أشتري ملابس للعيال أعطينا 500 ريال، ما أعطاها، ما عندي، أي ما عندي، ولا ماني معطيكم، ولا أنتم تصرفون كثير. طيب وهذا المال الذي تلعبوا به؟ طيب هل لازم يكون هناك مصروف خاص للزوجة، مثلا كل شهر لك المصروف الفلاني؟ هو طبعا شوف، إذا وصلوا إلى مرحلة الاختلاف وصار بينهم خلاف وأنت تعطينا، يتفقون على مصروف معين. أما الأصل أن الزوج يعني يضع مصروفا للبيت، يضع مصروف البيت والمرأة إذا احتاجت شيء. يعني أنا أعرف بعض الإخوة فاتح مجموعة حسابات في البنك وكلها باسمه، يعني مثلا 4-5 حسابات، وأنت في البنك بالمناسبة إذا جيت تفتح حساب بلاش فتح الحساب، يعني ما يأخذون عليك شيء إلا إذا كان نسبة الفلوس أقل أو كذا. ففاتح حساب ومعطي زوجته الصراف، بطاقة صراف، وهذا الحساب إذا احتاج حول إليه عبر الإنترنت ولا عبر الجوال أو شيء، وكلما نقص هذا الحساب يأتي رسالة على الجوال تم سحب مثلا 100 ريال، تم سحب 200 ريال، فهو يدري كم نقص وكم زاد ويضبط الأمور. ما دام أني أنا اللي أنفق من حقي يا أخي أني أدري كم أنفقتي وأين أنفق المال وكذا، بخلاف ما إذا كان المال هو مالها. إذا المال مال المرأة لا يجب عليها أن تخبر زوجها كلما أرادت أن تنفق تخبره أني أنا فعلت كذا أو كذا. أذكر كنا في مجلس سماحة الشيخ الله يغفر له الشيخ مباز في درسه بعد الفجر، وسئل هذه المسألة، هل يجوز للمرأة أن تنفق من مالها من غير إذن زوجها؟ واحدة مدرسة ولا ورثت من أبيها مالا وأرادت أن تنفق، هل كلما أرادت تنفق تقول للزوج ترى أنا بشتري كذا ب500 ريال، أو أمس شريت كذا ب5000، ترى أنا ناوي أشتري كذا ب10000، إيه أو أتصدق، هل يجب؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بأنه لا يجب عليها ذلك، واستدل بقول أم سلمة رضي الله عنها في البخاري، قالت يا رسول الله أشعرت أني قد أعتقت وليدتي؟ عندها أمة مملوكة مال وأعتقتها لوجه الله، يعني من غير ما تبيعها وتأخذ عوضا. قالت أشعرت أني قد أعتقت وليدتي؟ فقال تخبره بعد ما عملت العتق وانتهت. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك فإنها صدقة وصلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أخوالها أهل حاجة وفقر. فيقول عليه الصلاة والسلام هم يحتاجون إلى أمة تساعدهم في البيت، فأنت الأفضل من أنك تعتقيها الأفضل أن تتصدقي بها على أخوالك. فاستدلوا بهذا على أن المرأة إذا تصرفت بمالها من غير إذن زوجها أن هذا جائز، إلا إذا كانت هذه المرأة لا تحسن التصرف، مثلا واحدة عندها مثلا ورثت من أبيها مالا بعدين قالت لزوجها تصدق أمس شريت ساعة ب500 ألف وش رأيك؟ 500,000 وإحنا ما عندنا بيت نسكن فيه، أنت تلعبين بالمال. فإذا كانت هي لا تحسن التصرف ينبغي لها أن تستشيره استشارة، لكن ما يجوز له أن يتحكم حتى في ماله، يتحكم ماذا تنفقين ماذا تتركين. طيب هذا لا صلة الربط أنت ومالك لأبيك ما تدخل فيها، لا لا طبعا ما تدخل، هذا ليس هو أبوها هو زوجها يعني. وأيضا أنت ومالك لأبيك هذا له سبب هذا الحديث، وهو أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي ينقصني من مالي وينفق على أهله، ينفق على أمي وعلى أخواني من مالي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك لسبب، وهو أن الأب يجب على الولد أن ينفق على أبيه وأمه عند الحاجة. يعني كما أن الأب يجب ينفق على أولاده، كذلك الابن يجب أن ينفق على والديه النفقة الواجبة اللي هي الأكل والشرب والعلاج والمسكن. لكن لو قال الأب للولد أريد أني أشتري سيارة جديدة أعطني من المال، لا يجب شرعا أن يعطيه، إنما يعطيه ويسدد له أشياء الواجبة. طيب مثلا الشيخ لو صار هو مثلا رجل ما عنده مثلا ما عنده استطاعة، ولا يعني خلال طول فترة الزواج ما حاول أنه يطور نفسه أو أنه مثلا يكمل دراسة ويدور الأفضل، وصار الإنفاق على البيت جدا قليل، ما أدري شو التصرف مثلا تسوي مثلا المرأة أو أهل المرأة مع زوج. وطبعا إذا وصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن ينفق عليها يعني، وأنها قصر في علاجها وفي النفقة عليها، وإلى درجة أنها تكاد البنت أن لا تجد طعاما طيب أو لا تجد مسكنا أو كذا، في هذا الحال يمكن إما أن يلزمه القاضي بالإنفاق عليها أو أن يفرق بينهما، مثل ما جاء في الحديث والمرأة تقول أطعمني أو طلقني. فإذا لكن إذا كان الرجل مقصرا مجرد تقصير، يعني هذه ظروفي يا فلان، أنا راتبي قليل وهذه ظروفي، ما أستطيع أن أسكن في شقة خمس غرف، حدنا غرفة وصالة هذا اللي أستطيع عليه، أو ما أستطيع أن أنتقل للحي الفلاني يعني ما أستطيع إلا هذا الحي. ففي مثل هذا الحال لا بد يا أخي المرأة أيضا أن تكون معه على الحلوة والمرة. خلني أبو صالح بس بأذكر نقطتين من أهم الأشياء، أن المرأة لا يجوز أن تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. ما يجوز المرأة كذا جالسة قالت أنا والله ما أريدك، طيب إيش السبب؟ هل أنا يعني أقع في الفواحش؟ هل أنا يعني أتعاطى مخدرات؟ أنا ماذا فعلت؟ قالت والله أنت تتأخر برا البيت، أنت ما أدري إيش، أنت ما تمشينا، كل الناس سافروا، وذكرت أشياء تافهة يعني لا تدعو إلى وقوع الطلاق، هذا لا يجوز المرأة أن تفعله. ولا قالت والله أنا أريد يطلقني لأن في فلان وعدني أن يتزوجني، شرعا ما يجوز، ولا يجوز للرجل أن يخبب امرأة على زوجها أن يأتي يفسدها عليه حتى يتزوجها هو، هذا ما يجوز له شرعا، بل إنه من أعظم المحرمات. كذلك الإشهاد على الطلاق، الله تعالى يقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ثم قال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم. أشهدوا ذوي عدل على الحالتين، على الإمساك على الطلاق. وعلى الفراق، على الطلاق، على الأمرين، واحد بيطلق يشهد اثنين، حتى لو أنكر بعدين وقال لا ما طلقتك، من قال أني طلقتك؟ تأتي بالشهود تقول هذا يشهدون أنك طلقتني. وكذلك عند الإرجاع فأمسكوهن، إذا رجعها، لأن الله تعالى يقول فإذا بلغنا أجلهن، يعني عدة الطلاق لو طلقها طلقة واحدة وقبل ما تنتهي العدة أرجعها، ففي مثل هذا الحال إذا أراد أن يرجعها لابد أن يشهد الاثنين على ذلك. وكذلك لا يجوز له أن يطلق في مرض الموت المخوف. كيف يا عبد العزيز؟ اشرح لنا. سرطان. لا تعطينا مثال على المرض، لكن أعطينا مثال على من يطلق في مرض مخوف دون تسمية مرض معين. يعني عادة إيش اللي يدفع على أن يطلق؟ لكي لا ترثي من. حتى يحرمها أحيانا من ميراث. لأجل يعني أنه لا تستفيد منه بعد وفاته. فيكون إذا شعر أنه بيموت قام وقال ترى فلان طالق. ففي مثل هذا الحال لا يوقعون الطلاق، لأنه واضح أن السبب في الطلاق ليس الرغبة في مفارقة المرأة لعدم ارتياحه معها أو كذا، لا، إنما الرغبة في حرمانها من الميراث الذي كان لها، خاصة لو كان الميراث مبلغ ضخم. أي خاصة إذا كان ما شاء الله بعضهم أحيانا فعلا الثمن يكون أحيانا ربما 80-90 مليون. صحيح. فهو يريد أن يحرمها من ذلك. هل عندك سؤال قبل أي شو؟ هل النفقة تكون واجبة في الأمور الكمالية؟ يعني زوجة مثلا تبي من رجلها يشتري لها جوال غالي، مو بجوال عادي مثلا، او مجوهرات او شيء كمالي، ليس شيء ضروري وليس شيء واجبا ايضا، هل يجب على الزوج انه ينفق؟ لا، هو طبعا الاصل ان ينفق عليها في الاشياء الـ يعني الـ الحاجيه، ما نقول ايضا ضرورات، الاشياء الحاجيه يعني، مثلا قالت له والله أنا جوالي خربان وبشتري جوال، أنا مثلا أحتاج إلى أقلام مثلا لأكتب كذا وكذا، أحتاج إلى هذه الأشياء الواجبة عليه. أما الأشياء الكمالية قالت والله أنا اللابتوب اللي عندي الهارد ديسك مدري إيش أبغى ذاكرة أوسع، والله أنا أبغى تطلع لي مدري إيش من الأجهزة الحديثة بدال الجهاز اللي عندي، هذا لا يجب عليه أن يستجيب لها. ولو أمرناه أن يستجيب، أو مثلا واحدة تقول زوجها والله أنا جوالي مثلا أفرض أن الجوال بالشحن، فشحن لها مثلا في الشهر 200 300 400، بعدين قالت أنا 200 ريال تخلص في يوم، أريدك تشحن لي 10,000 وأنا مسؤول عن كثرة كلامك، شرعا لا يجب عليه ذلك. بل أنا أعرف بعض من كان زوجاتهم معهم يعني جوال فاتورة، فيقول تفاجأت والله بكثر الكلام اللي ما له داعي، وأنا أسدد كل شهر 2,000 ريال، فجاء وعطاها الرصيد وصارت هي تدق وتسكر على صديقاتهم هم اللي ذكرنا عليه أو ترسل كل مين. طيب أبو عبد الرحمن عطني بس نقطتين بعطيكم نقطتين مهمات. الطلاق من أهم الأحكام الشرعية المتعلقة به، أن نعلم أن الطلاق ينقسم إلى قسمين، إلى طلاق سني وطلاق بدعي، يعني بحيث أن الواحد إذا أراد أن يطلق امرأته ليس كلما أراد أن يطلق مسكت معه والله يبغى يطلقها طلقها، لا، هناك الشريعة وقتت أوقاتا معينة للطلاق، كما أن في أوقات مثلا للصلاة، أوقات للصوم، أوقات للحج، كذلك الطلاق جاءت الشريعة بأوقات مسموح لك أن يطلق فيها. هذه الأوقات إذا أراد أن يطلق، إما أن يطلقها وهي في طهر لم يطأها فيه، لم يجامعها فيه، أو أن يعني مثلا امرأة طهرت من حيضها ثم اغتسلت من الحيض خلاص طاهر واثق أنها ليست حائضة وليست حامل ثم طلقها، هذا جائز. أو أن يطلقها وهي حامل، بحيث يطلقها وهي حامل يكون رجل فاهم بأنها في بطنها ولد أو بنت منسوب إليه، وهي أيضا تفهم أن فترة عدتي ستطول لأن عدتها لن تكون 3 أشهر، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأصل أنها تنتظر لحد ما تضع حملها، يعني يمكن تستمر 9 أشهر إذا كانت في بداية الحمل، بل سيزيد أيضا لأنها تنتظر أيضا فترة النفاس. أما إذا طلقها في طهر جامعها فيه فهذا ما يجوز، حرام. أو إذا طلقها وهي حائض فهذا ما يجوز، واختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيض أو لا. أيضا الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق رجعي وطلاق بائن غير رجعي. الطلاق الرجعي إذا طلقها طلقة أو طلقتين، مثل قال مثلا أنت طالق، هنا يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة، يعني في خلال 3 حيضات أو 3 أشهر إذا كانت لم تحض أو إذا كانت يائسة من المحيض، يعني انقطع عنها الحيض تعدى سنها مثلا 45 أو 50، أو طلقها طلقة ثانية. فإذا طلقها الطلقة الثالثة كما قال الله تعالى فلا يحل له، قال حتى تنكح زوجا غيره، يعني فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا يجوز له أن يراجعها في الطلاق الثالث، يسمى بينونة كبرى. طيب في شيء اسمه بينونة الصغرى، وش يا ابو صالح؟ بينونة الصغرى راجع دراستك في الشريعة. بينونة الصغرى يطلقها ايوه، لكن ليس طلاقا بائنا، يعني ما وقع عليه 3 طلقات، بحيث انه اذا احتاج ان يرجع عليه يرجع عليها بمهر جديد فقط. احسن، يعني وتكون هي قد خرجت من عدتها دون ان يراجعها، يعني هو الان طلقها طلقة واحدة او طلقتين، فما دام انها في العدة وأراد أن يراجعها يكتفي بقولها بقوله لها راجعتك أو يا فلان أنا راجعت، بدون عقد بدون مهر، بدون عقد لكن يشهد 2 بدون مهر. لكن لو أنه أهمل حتى انتهت من عدتها وبدأ يخطبها الرجال صارت بينونة صغرى، هذه بينونة صغرى، وبالتالي إذا راد يتزوجها يأتي يخطبها مثل ما يخطبها غيره، يقول والله أنا ودي أرجعها، فإذا وافقت هي على الإرجاع عندها بعقد جديد ومهر جديد في مثل هالحال. أما إذا كان إرجاعا أثناء العدة فهذا لا يجب عليه المهر ولا العقد. إذا بعد 3 طلقات أعتقد لازم يتزوجها واحد. أحسنت، إذا كانت 3 طلقات فلا بد أن تنكح زوجا غيره مثل ما ذكرنا. طلاق المجنون لا يقع. طيب هل المجنون يتزوج؟ إيش رأيك يا فيصل؟ والله صعب يتزوج الشيخ، شو يزوجونه؟ إنه غير مو بعقله. إيه أحيانا يزوج، ليس أحيانا بل يجوز إنه يزوج، إذا المرأة وافقت أن تتزوج رجلا مجنونا جاز ذلك، وهو قد يطأ ويعني ويرزق بأولاد، يعني أحيانا طبعا هم أحيانا يفعلون عنده نوع من التخلف العقلي، في بعض المصحات النفسية يستأذنون أهله ومع الأسف يعتدون عليه يعني إعطائه ما يفقده شهوته يعني غريزته وربه نوع من الخصاء يعني له. لكن لو أراد أن يزوجه الأب خاصة إذا كان نوع من التخلف ليس متمكنا منه، يعني أحيانا يكون مثلا الآن الإنسان الطبيعي كل سنة يزيد عقله مثلا بمقدار 10% مثلا، يعني بذلك تجد مثلا طفلك الصغير إذا كان أبو مثلا سنة وقربت إليه البريق الشاهي الحار يلمسه عادي فرضا ثم يحرقه، لكن إذا وصل عمره إلى سنتين بدأ يبتعد عنه. ليش؟ لأن عقله زاد وإدراكه زاد وتصوره الأمور زاد، فخلال سنة واحدة يزيد مثلا 10%. التخلف ما هو معناه؟ يزيد في السنة 2% ما يزيد 10%، فيصبح أبو 10 سنوات يتصرف تصرفات أبو 3 سنوات. طيب ثم إذا وصل عمره 20 سنة يتصرف تصرفات أبو 5 سنوات. فلو فعل تصرفاته لو ضحك في المسجد وركض قالوا الناس هذا مجنون عمره 20، لكن لو فعلها أبو 5 سنوات في المسجد ما يلومونه يقولون هذا طبيعي. ما هذا هو التخلف، يعني أن غيره يسبقه وهو يزيد عقله يعني بشكل قليل، نسبة النمو العقل ضعيفة. وبالتالي إذا كان أحيانا يعقل ويعرف يأكل ويشرب ويروح الحمام ويتغوط ويعرف يغسل لكن عنده تخلف، ما يعرف يرد ما يعرف يتكلم، ثم خطب له أهله فتاة ربما توافق عليه الفتاة، يكون مثلا الرجل يعني ليس منه مضرة عليها، ليس مثلا ممكن يقتلها ولا ممكن كذا، إنما عنده نوع من التخلف وأبوه موجود أو إخوانه موجودون بحيث أنهم يحكمون تصرفاته ينفقون عليه يعتنون بأولاده، وهي فتاة مثلا راغبة في هذه العائلة أو مثلا ربما عندها ظروف معينة اجتماعية تريد أن تتخلص منها فتزوجت هذا الشاب وتحمل تقدم التنازلات، هذا ما في بس ما نقول والله الزواج باطل، ولكن إذا طلق لا يعتد بطلاقه إنما يعتد بطلاق وليه، لأنه وليه هو اللي أنفق المال وهو اللي زوج وهو اللي حتى لو أنفقه من ماله هو، يعني ممكن يكون مجنون لكن عنده إرث من أبيه. فهاي عبدالعزيز احنا تكلمنا عن حكم أن المرأة تطلب الطلاق من زوجها، طيب حكم الطلاق أصلا بالنسبة للرجل هل هو مثلا مباح مطلقا أو مكروه مطلقا ولا يختلف باختلاف أحوال معينة؟ عطنا أنت وش اللي تعلم في هالمسألة. أنا أتوقع أنه يندرج تحت الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون مباح قد يكون مكروه في حالات. أحسنت، هو يندرج تحت الأحكام التكليفية، أحيانا قد يكون الطلاق محرما إذا قصد بالطلاق الإضرار بالمرأة نقول حرام لأن الضرر حرام، وقد يكون واجبا إذا كان استمرارهما في الزواج فيه مضرة أمراض أو شيء من هذا، يعني واحد مثلا الله يعافينا وياكم مصاب بالإيدز مثلا واستمراره مع امرأته سينقل المرض إليها ويعلم أنه لا يمسك نفسه عن وطئها نقول يجب عليك أنك تفارقها لأن الضرر يزال، وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها، فهو يندرج تحت الأحكام الشرعية الخمسة. طبعا حال الأطفال بعد الطلاق هذا مهم أيضا أن نبحثه، يعني وقوع الطلاق أمر خاص بالزوجين يعني، لكن أحيانا إيش ذنب الأطفال هؤلاء أن تفرق الأسرة منهم؟ أنا بذكر بعض الأشياء. أول شيء من المهم إذا كان الطفل يعقل قبل ما تطلق أمه أنك تشرح له الموضوع، أو ما كان طفل ممكن عمره 14 15 16 سنة اجلس معه اجلس مع بنتك قل يا بنتي أنا والله أنا ما أستطيع أستمر مع أمك وبيننا مشاكل وترى أنا احتمال أني أطلقها يا بنتي أو يا ولدي، لكن تبقين أنت بنتي وحبيبتي وأنت ولدي وأنا أبوك زين، يعني يسهل الأمر في البداية ما دام قررت خلاص ادخل الموضوع دخول مناسب. الأمر الثاني بين له أنك ترى يا ولدي لو طلقت أمك ستظل ابني وهي أمك وأنت محبوب منا اثنين، تهيئة نفسية تهيئة له. كذلك لا بد أن تستمر على نفس التعامل حتى بعد طلاقك، يعني أنا قبل مثلا ما أطلق امرأتي كنت عيالي كل يوم أوديهم معي للمدرسة الصباح وأرجعهم الظهر، حتى بعد الطلاق أستمر أخذهم من بيت أهلها إذا كانوا في بيت آخر أوديهم وأرجعهم، ما يشعرون بفرق كبير. أنا أولادي كنت مثلا أوديهم يصلون معي الجمعة كل مرة، أو مثلا عندنا جلسة عند بيت أبي كل يوم سبت أو أحد يذهبون معي، كذلك بعد الطلاق يستمرون الأولاد على نفس الحالة. لا يعني والله طلقت أمكم خلاص ما تروني، وهذا إهمال من بعض الآباء. كذلك يعني أن يبقي الأولاد بعيدين عن الصراعات والخلافات اللي بينهم، ما يبدأ يقول لين أمك يا ولدي طلعت مع واحد قبل كم يوم وسكت عنها, وبعدين أمك ما أدري إيش مسكوها الشرطة مع واحد ثاني وسكت عنها, فأنا مضطر أطلق أمك يا ولدي. لا, ما له داعي تفضح الأم, تشوه صورتها حتى تشوه صورتها عندهم, لأن الأم ستبقى لصيقة بهم. فما أريد بكرة الولد يقول لها أصلا أنت خربانة أصلا, لا لا خليك ساكت. يبقى الأم هي التي ستربي, والله غفور رحيم, والله تعالى أمر بالستر, الأصل أنك تستر عليها. حال المرأة بعد الزواج, بعد الطلاق عفوا, لا يعني أنها تحطمت حياتها. يعني أنا أدعو المرأة إذا طلقت إلى أن ربما أنك بدأت حياتك ولم تنتهي. لا تشعر المرأة أني طلقت خلاص معناته أن معاد يعني أن حياتي انتهت. تعتني بنفسها, تعتني بجمالها, تعتني برياضة نفسها. ما يعني أنك تزوجتي معناه يزيد وزنك ويخرب شكلك, لا, تعتني بنفسها غاية العناية, تحاول أنها تنشغل بشيء, تطور نفسها, تدرس دورات, تتوظف, بحيث أن وهي مطلقة تعيش حياتها. وليست السعادة مربوطة بوجود زوج. ممكن المرأة تكون سعيدة حتى من غير زوج. هذا حقيقة نقاط يعني مهم أن يلتفت إليها, إضافة إلى يعني أن موقف الأهل من الطلاق أو موقف الزوج من أهل زوجته بعد الطلاق أيضا هذا كلام مهم, لكن يبدو أن وقت الحلقة قد انتهى. فأسأل الله أن يجمع شملنا. يعني إحنا كلامنا عن طلاق ما يعني إن شاء الله أنكم إذا تزوجتوا تطلقوا. إن شاء الله. الله يجزيكم خير. أي أنتم أيها الأحبة أيضا أسأل الله أن تكون يعني رسالتنا قد يعني وصلت, ونحن قد جعلنا هذه الحلقة ثلاثة أجزاء لأهميتها. كما ذكرت بدأ الطلاق ينتشر كثيرا حتى وصل عندنا في السعودية إلى حالة طلاق في كل ساعة, في مصر حالة طلاق كل دقيقتين. فوضع الطلاق الآن وانتشاره في البلدان والمجتمعات الإسلامية والعربية جعلنا نؤكد على هذه النقطة, وينبغي أن يكون لنا تأثير فيه. يعني لا يكتفي فقط الإنسان بأن يجمع المعلومات, لا, بل حتى إذا شعرت أن أحدا سيطلق تدخل قبل أن يحطم هذا البيت, تدخل لأجل إصلاحه والحلول بينه وبين الفساد. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في طاعته, وأن يجمع شملنا وشملكم, وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. إلى لقاء آخر إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون, إن الجميع مسافرون مسافرون.